بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجيب ما ترى العينان على السيوطي، نعم، أن سؤال القبر بالسريان أفتى بذاك شيخ البلقيني ولم أره لغيره بعين. السيوطي ينقل عن البلقيني أن سؤال القبر بالسريانية، يقول لك أنا ما شفته لغيري. غريب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والخامس أن يكون وجوده، خامس من الشروط المسلم فيه، يعني يكون وجوده في الغالب، في الغالب من الزمان، فلا يصح فيما يندر، يعني يكون عندك من الأزمان ماشي كله ترى من الزمان والأزمان، بس خلي الأزمان أحسن. أيوة. لأنه في صيف وشتاء وربيع، يعني أن يكون متوفر في ذلك الزمن، ما يسلم في في في شتوي في الصيف أو صيفي في الشتاء، هذا قديم. الآن في شو اسمه يحفظنا، يقول تبي لك مثلا الآن شو اسمه، وممكن يجلب من مكان آخر، يعني هو تقدم معنا إذا أسلم في بلد لا يوجد فيه، لكن بالعادة جرت العادة إنه يجلب مثلا من الهند على الكويت من أفريقيا، يجوز. إيه يجوز. إيه نعم. فلا يصح البطيخ مثلا في الشتاء ممكن يجي من غير بلد. فلا يصح فيما يندر وجوده كلحم الصيد، مثلا لحم الصيد أبي مثلا 10 كيلوات 20 كيلو من لحم صيد، صيد مثلا طيور أو نحو، يعني هو إذا كان هو يوجد لكنه نادر في بعض الأمكنة، يعني في بعض الأزمنة أو الأمكنة. الحين عندنا مثلا في سوريا ما كانت تجد غزال، ما في عندنا، ممكن يوجد في السعودية في الصحاري الواسعة ممكن. إيه نعم. كلحم الصيد بمحل يعز وجوده فيه. إيه نعم، يعني عزيز وجوده. لانتفاء الوثوق بتسليمه، لأنه ما يضمن تسليم البائع لهذا الشيء في ذلك الزمن. نعم. لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا، هذا شيء ثاني مستثنى، يعني واحد عنده من هالنوع هذا النادر اللي هو يكون مثلا بالصيف نادر أو مفقود أو نادر، لكن هو الآن يوجد عنده منه البائع، يعني وعلم المشتري أنه عنده منها الآن في البيت، يعني نعم. فقال أسلمت إليك في كذا كذا، راح جابه بعد ساعة ساعتين مثلا أو ساعة أو يوم يومين موجود، يعني نعم. لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح، كما في الاستقصاء، كتاب اسمه الاستقصاء في فقه الشافعية لمن سنة، والله ما أذكر الاستقصاء، كتب كثير المتقدمين ما أذكر، وهذا غير مطبوع، يعني يدوبنا نعرف المطبوعات بعضها حتى مو كلها، فضلا على المخطوطات كثير الخم. ولا فيما لو استقصى، ولا يجوز السلم فيما لو استقصي، فيما لو استقصي، يعني إيه استقصي، يعني بولغ وزيد في ذكر أوصافه يندر، لأن الشيء كلما زدت من أوصافه يقل، مثل بقرة بني إسرائيل. نعم. بقرة إيه انتهى الموضوع، صفراء ماشي لكن فاقع اللون، هذا لا ذا لون تثر، هذا بدأ يضيق، يعني فكذلك لا ينبغي المبالغة في أوصاف المسلم فيه، بحيث لو زاد في أوصافه يعز يقل. نعم. إذن ولا فيما لو استقصي وصفه عز وجوده كاللآلئ، مثلا عندنا اللآلئ الكبار، اللآلئ الصغار ربما تكون موجودة، يعني تكال أو توزر مثلا، هذه الصغار عادة يتداوى بها بعض الأمراض، لكن اللؤلؤة لما تكون كبيرة هذه صعب وجودها. ليش؟ لأنه يحتاج إلى ذكر الحجم كم، وشنو تكون مدورة تكون مستطيلة تكون يعني صعب، يعني صعب ضبطها صعب الكبيرة، لكن الصغار هي صغار جدا بالكيل تباع، ما يحتاج إلى ذكر حجمها يعني وهل هي مستديرة ولا هي كذا، وصفها لا يحتاج، لذلك لا يصح في الآل الكبار. نعم، كاللآل الكبار واليواقيت وجارية وجارية وأختها أو عمتها أو عمتها أو ابنتها أو ولدها أو ولدها أو ابنها. نعم، أو شانه قليل يعني، وجود الجوار كثير، لكن أن يوجد، لأنه عادة يفرق بين يعني لا توجد جارية وأختها مع بعض أو جارية وبنتها، نادر يعني، الأغلب أنه هذه يباع وكل واحدة تباع لشخص يعني الأغلب. أو شات وسخلتها، أو شات ومعها خروفة مثلا، سخلة صغيرة يعني. فإن اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر. نادر. والسادس مشروط المسلم فيه أن يذكر في السلم المؤجل موضع قبضه. إذا كان السلم مؤجلا مو حالا، إذا كان حالا لا يحتاج إلى ذكر موضع القبض. عفوا، سيدنا هون الشات يطلق على الغنم والعنز يعني؟ إيه، على المعزة وعلى الضأن وعلى المعز. الشات يقال شات ثنية ضأن أو جذعة معز، أو ثنية جذعة ضأن أو ثنية معز. أما الشات تطلق على الاثنين، كما أن البعير يطلق على الاثنين، بعير يقال يعني جمل وناقة، لكن البعير يجمع الاثنين. نعم، في السلمي. والسادس أن يذكر في السلم المؤجل موضع التسليم إذا عقد بموضع لا يصلح للتسليم. إذا كان موضع لا يصلح للتسليم، كان عقدوا مثلا في سيارة أو في سفينة، في مكان مو صالح للتسليم المسلم فيه، لابد أن يذكر. لكن إذا صالح التسليم مثلا في محل، في المحل سلم إليه، أو في بيته مثلا، مو شرط ذكر محل التسليم، لأنه يصرف إلى هذا المكان أو يصلح، أو يصلح ولكن لنقله مؤنة، يعني في تكلفة في النقل، حمولة ما حمولة، إذا كان يترتب على نقله دفع حمولة لثقله مثلا، يحتاج إلى شحن وفلوس، لا، لابد من ذكر محل التسليم. لكن إذا شيء خفيف يحمل باليد مثلا، هذا ما يترتب على نقله مؤونة، ما يحتاج أنه أن يذكر أنك تسلمني في المكان الفلاني. نعم، ولحمل المسلم فيه أو يصلح للتسليم ولحمل المسلم فيه مؤنة يعني تكلفة، يعني فلوس، يعني حمولة يعني. لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة. لأنه طبعا قد يقول المكان الفلاني أخسر لي، ما يتعبني أروح عليه أمشي مثلا، أو المكان الفلاني أقرب إلي مثلا، أو أن المكان الفلاني مخيف أو مخوف، وهذا لا يعني ما في تفاوت في الأغراض، لابد من ذكر المكان. نعم. أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة، فما يحتاج إلى ذكر، فلا يشترط ما ذكر. ويتعين مكان، وحينئذ يتعين ذكر المكان اللي حصل فيه العقد، كان محل أو بيت أو سوق. ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف، ويكفي في تعيينه أن يقول تسلم لي، تسلم لي في بلدة كذا، في بلدة كذا، أو في الحارة الفلانية، أو في الشارع الفلاني، أو في المسجد الفلاني. نعم. إلا أن تكون كبيرة كبغداد، إلا إذا كان البلد كبير واسعة، بغداد أو حل القاهرة أو مثل اسطنبول، هذا يحتاج واحد يركب سيارة ساعة حتى يصل إلى طرف البلد هذا. لا، هذا لا، لابد من يعني تعيين أو تحديد المكان. فيكفي إحضاره في أولها إذا كانت بلدة كبيرة، يكفي إحضاره في أولها طرفها يعني. ولا يكلف. طيب، ولا يكلف إحضاره إلى منزله. إلى منزله، لما يقول سلمني في البلدة الفلانية، يتصل عليه ماذا يقول، ترى أنا وصلت البلدة الفلانية، تعال استلمه مني. يقول تعال جيبه بالبيت، يمكن بيته بطرف البلد، يحتاج مسافة. لا، مو مجبر البائع وصل البيت. إذا ما صار اتفاق إنه يسلموا بالبيت. نعم. ولو قال في أي بلد، في أي البلاد شئت. ولو قال ما هو مشكلة، أي البلاد سلمني سلمني. طيب. فسد. فسد. أو؟ ليش فسد؟ لأنه أي بلد مجهول، هذا أي البلاد يمكن يروح يوديه على بلد بعيد. يعني أو في أي مكان شئت من بلد كذا. أو في أي مكان من البلد، سلمني في البلد الفلاني. طيب وين أي مكان في البلد الفلاني؟ قال له هكذا. نعم. فإن اتسع لم يجوز. فإن اتسع هذا البلد لم يجوز. وإلا لترامي أطرع فيه ذي مكلف هذا. وإلا بين الطرف وطرفه ممكن مساء نص ساعة السيارة. نعم. إذا قال يعني. وإلا جاز. إذا كان بلد صغير. من قال سلمني بحولي. حولي محدودة معروف من الجهات إيه. ما في ذاك المكان يعني هذا شو اسمه إذا كان ليس لنقله مكمونة يعني. أو بلدي كذا وبلدي كذا فهل يفسد؟ أو قال سلمني يا في يا إما في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني، يعني حصروا بين بلدتين. إيه نعم. طيب نعم. وبلد كذا فهل يفسد أو يفسد؟ فهل يفسد؟ إحنا قلنا تقدم أنه إذا قال في أي البلاد شئت يفسد. إذا قال حصل له عين له بلدتين في البلد الفلاني تسلمني أو في القرية الفلانية أو في القرية الفلانية، أنت حر مخير. نعم. إذن هل يفسد أم أو يصح وينزل؟ قال إيش قال؟ وإلا جاز أو بلدي كذا وبلدي كذا فهل يفسد أو يصح؟ إيه أيوة أكمل وينزل على تسليم النصف بكل بلد وينزل أيوة على تسليم النصف. إذا قال سلم لي مثلا في البلد الفلاني وفي البلد، هل يصح وسلموا نصف في البلد الفلاني ونصف في أم لا يصح؟ نعم. وينزل على تسليم النصف في البلد الفلاني ونصف بلد. إيه طيب. وجهان يعني وجهان يعني قولان لعلماء الشافعية، مو للشافعي نفسه. لما أقول وجه يكون الرأي مو للشافعي، يكون للأصحاب. لما إذا قولان يعني للشافعي، إذا قال قولان للشافعي، إذا قال وجهان يعني أتباع المذهب، يعني مثلا إمام الحرمين أو غيره أو القاضي حسين أو البغوي. نعم. طيب وهي مثل لما بيقول كمان كلمة الأظهر أيضا، الأصح والأظهر، هاي الصلاح النووي رحمة الله عليه. إذا قال الأظهر يعني من قولين أو أكثر للشافعي نفسه. أما إذا قال الأصح يعني الأصحاب. أصحهما كما قال الشاشي القفال الشاشي الأول. الأول أنه يصح وينزل على أنه كل بلد يعطي نص المسلم فيه. نعم. قال هل يصح وينزل على أنه يسلم في كل بلد أم لا؟ الأول يصح، هذا اللي ذهب إلى الصحة هو الشاشي. القفال اثنين، قفال الشاشي هذا يسمى القفال الكبير، وهذا أغلب أنه ينقل عنه في التفسير والحديث، يعني قليل ينقل عنه في الفقه. أكثر شيء القفال المروزي هذا يسمى القفال الصغير، أكثر شيء هذا ينقل عنه في الفقه أكثر شيء يعني. قال هو المشهور. قال في المطلب. المطلب العالي شرح وجيز الغزالي لابن الرفعة. أنا. طيب قال في المطلب. والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث يصح وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح. إذا قال تقدم معنا لو قال تسلمني في الشهر الفلاني ما يصح، لأن الشهر هذا 30 يوم أو 29. طيب يحتمل أول ونصف الأهل، لذلك ما لابد من تعيين أن أول الشهر نصف الشهر هذا لا يصح، بينما في البلد الفلاني يصح. طيب ما الفرق بينهما؟ اختلاف الغرض الزمان دون المكان. أيوة. بالنسبة للزمان يختلف الغرض، يعني أنا مثلا اشتريت حاجة وقلت أنك تسلم لي إياها مثلا في البلد الفلاني، يعني هو البلد هذا سواء كان الطرف هذا أو يعني ما يختلف الغرض. أما بالنسبة للزمان إذا قلنا في الشهر الفلاني وما حدد اليوم أو وسط الشهر، لا ما يصح، لما لأنه يختلف الغرض. يمكن المشتري ما عنده استعداد يستلم البضاعة أول شهر، أول الشهر، يمكن عنده استعداد يستلمها آخر الشهر أو وسط الشهر. طيب يمكن أول الشهر ما عنده مكان، يمكن نص الشهر وقت سلب ونهب مثلا. فلذلك يختلف الغرض، في فرق بين النساء. إذا قال في الشهر الفلاني يصح، إذا قال في قال في البلد الفلاني يصح، إذا قال في الشهر الفلاني لا يصح، لاختلاف الغرض. في فرق بين البلد وفي والشهر. نعم. فلو عين مكانا فخرب، فعلى عين مكانا تسلمني في البناية الفلانية مثلا، مكان الفلاني طابق كذا مثلا وشقة كذا مثلا، فجت هدموها، هدموا هذه البناية أو المكان شالوه. طيب ما فخرب وخرج من صلاحية التسليم، تعين تعين إيش؟ تعين أقرب أقرب مكان موضع إليه صالح له على الأقيس في الروضة، على الأقيس يعني عين له منزل معين فخريبة، منطقة فخريبة، تعين أقرب مكان صالح للتسليم إلى هذا المكان الذي خرب اللي عينه، هذا الأقيس في روضة النووي ذكره في الروضة. نعم، تعين آخر موضع صالح له على الأقياس في الروضة من ثلاثة أوجه، وذكر ثلاث أوجه النووي في المسألة هذه، لكن قال الأقياس يعني الأقرب إلى القياس، أنه يسلمه في أو يتعين أقرب مكان إلى هذا المكان الذي خرب، الذي عين وخرب. نعم. أما السلم الحال فيتعين فيه مجلس موضع للتسليم. أما إذا كان السلم حالا هذا بكل أحوال، إذا كان حالا يتعين موضع العقد كل حال. نعم، إن كان غير صالح، هذا المكان الذي موضع العقد غير صالح للتسليم. نعم، إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان. إذا كان غير صالح، بأن مثلا كانوا في سيارة تبايعوا، أو في سفينة، أو هم ماشيين في طريق، في طريق في الصحراء يعني طريق، والمكان ليس صالحا للتسليم، اشترط في هذه الحالة تعيين موضع التسليم. وإلا الأصل في السلم الحال عدم اشتراط بيان موضع التسليم إلا إذا كان غير صالح. فإن عين غيره تعين بخلاف المعين، فإن عين غير مكان، غير هذا مكان يعني في في في في في مجلس العقد عينوا، طبعا احنا قلنا لا يشترط في في في في السلم الحال لا يشترط ما تعيين محل التسليم في السلم الحال، لكن اشترط المشتري قال يجب أن تسلمني هذا الحاجة، هذه الحاجة تسلمني هذا المسلم في المكان الفلاني، مثل في البيت أو في المسجد الفلاني، يتعين حينئذ. وإن كان الأول لا يشترط، يعني احنا قلنا في السلم المؤجل يشترط وتقدم التفصيل، لكن في السلم الحال لا يشترط، لكن لو شرطوا ذلك صح ويلزم العمل بالشرط. نعم، بخلاف المبيع المعين، لأن هذا بالنسبة للسلم، وإن كان غير مؤجل يعني يجيبه بعد يوم أو ساعة أو ساعتين مثلا. أما بخلاف المبيع المعين، إذا باع شيء معين مشاهد يعني البيع غير السلم. إيه؟ بخلاف المبيع المعين. طيب. لأن السلم يقبل التأجيل فقبل يتضمن تأخير التسليم. المبيع المعين ما يحتاج يقول تسلمني في المكان الفلاني، لا، يسلمه في محل العقد، وليس للمشتري تقول لا جيب لي هنا، إذا هو أمامه طيب خذه أنت أحمل، ليش أجيب لك على البيت مثلا. هذا بالنسبة للمبيع المعين يلزم مكان البيع، لكن في السلم المؤجل لما كان في الذمة، يعني السلم في الذمة يعني شراء شيء في الذمة يقبل، يعني لما كان في الذمة يقبل الشرط، يعني يقبل أن يقول المشتري تسلمني هذا في المكان الفلاني في البيت مثلا تجيب لي اياه ولو كان السلم يعني غير مؤجل حال يعني. اما بالنسبه للبيع لانه بيعتبر ان المبيع مشاهد ما يحتاج ولا يلزم الشرط يعني يستطيع ان البائع يقول انا مو ملزوم خذوا هذا ابيعك الطاوله ليش احملها لك على مكان الفلاني خلاص اسلمها لك الان في المجلس وانت حر يعني تجيب احد سيستلمها هنا يعني. في فرق بين المبيع المعين وبين السلم المعجل في فرق لانه المبيع المعين لا يقبل التاجيل ومن ثم لا يدخله الشرط بينما المسلم اليه اذا كان معجلا حتى يعني معجل يعني ما غير موجود في مجلس العقد غير موجود ولو جيبه بعد 10 دقائق مو ملزم هذا يعني المشتري يستطيع ان يقول انا ما اريده هنا تجيب لي في المكان الفلان يصح هذا يعني. نعم انا بقي هون شيء اي ولو اتفق قبل شرط ان يتفق بخلاف المبيع اي بخلاف المبيع والمراد بموضع العقد ايوه تلك المحله لا نفس موضع العقد تلك المحله المحله يعني الحاره محله المراد موضع العقد اللي احنا قلنا التسليم ما في موضع العقد موضع عقد ما هو موضع العقد طيب ليه وكان في بيت فلان وفي هل يلزم انه في نفس البيت ان يسلمه لا لو جاب عند جيرانه يصح لو عنده جيران الثانيين الثالث الرابع الا المقصود المحله يعني الحاره الحاره ايه يعني هون المحله هي مجتمع الطبعه ايه مجتمع البنيان المحل هو زمن حلول الشيء محل ومحله محله حاره يعني. ما في المحل الكبرى في مصر المحله وكذلك الحله مجتمع البيوت الشعر وحتى اي بيوت اسمها حله وتسمى محله نعم اذا المراد بموضع العقد تلك المحله لا نفس موضع العقد لا نفس البيت الذي حصل فيه العقد والسابع أيوة. أن يتقابضا أي المسلم السابع من شروط المسلم فيه التقابض أيوة. تقابض يعني أن يقبض المسلم يعني المسلم إليه يقبض الفلوس أو رأس المال من المسلم المشتري والمسلم إليه البائع بنفسه أو نائبه أو وكيله رأس مال السلم يقبض رأس مال السلم وهو الثمن في مجلس العقد قبضا حقيقيا قبل التفرق يعني مو يضعه بين يديه هكذا هذه الفلوس لا يقبضه بيده لكن قالوا لو وضعها في جيبه أو في حجره صح المهم لا يكفي أن يضعها أمامه ما هذا مو قبض مو حقيقي أو مثلا يعني إلا أن يوكل لو قال أنا وكلتك تقبض فلان الشخص المشتري يوكل واحد يقبض هي صح كما أن البائع يجوز أن يوكل شخص في الاستلام في القبض نعم هو الثمن في المجلس العقدي قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير أيوة. قبل التفرق إذا كان ما حصل بينهما تخاير لأنه أحيانا وطبعا هو المجلس هذا يعني ما دام المتبايعان جالسين في المجلس لهم حق الخيار انه يتنازع احد منهم على يقول انا بطلت اشتري او واحد ثاني يقول انا بطلت اشتري ما دام في المجلس لكن اذا اسقط احدهما او كل منهما حق الخيار يسقط يعني ما عاد يعني حتى لو طال المجلس بمجرد ان يقول مثلا البائع انا اسقطت حقي من الخيار لزم البيع في حقي أو المشتري كذا لزم الشراء في حقي فيتقابضان ما لم يفترقا من المجلس إذا كان ما اختاروا لزوم العقد أو أن يكون القبض قبل اختيار لزوم العقد لأنه باختيار لزوم العقد المجلس ما عاد له قيمة ما دام اختاروا لزوم أو أحدهما اختار لزوم البيع المجلس ما عاد له قيمة بمجرد اختيار أحدهما لزوم العقد ينقطع خياره ويلزم البيع في حقه. فإن اختارا كلاهما اختار انقطع الخيار في حقهما. يعني لو تراضي على أنه ما حد يرجع لزم البيع حتى لو استمروا بعد ساعتين حتى قام وافترق. ليس لأحد بعد ذلك يقول إحنا مو لنا حق، أنا تندمت يعني لي حق الخيار ما دمت في المجلس. نقول له هذا إذا لم تختر، أنت اختاريت لزوم البيع خلاص ما عاد لك خيار، المجلس انتفى في حقك. نعم لأن اللزوم كالتفرق، لأن لزوم البيع بواسطة الاختيار كأنهما تفرقا، يعني لأنه لزم البيع يلزم البيع إما بالتفرق أو بالاختيار، اختيار لزوم البيع كما مر في باب الخيار. أنا تقدم عنه. إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس إن كان رأس المال في الذمة. يعني إذا لو تأخر حقهما في لو تأخر رأس المال، احنا قلنا يجب تسليم رأس المال في المجلس أو قبل الاختيار. ليش يجب تسليم رأس المال السلم في المجلس أو قبل الاختيار؟ لأنه لو قلنا ما يجب تسليم رأس المال، اشترى شيء في الذمة والفلوس أيضا في الذمة، صار كأنه باع دين بدين وهذا لا يصح. وطبعا لابد يسلموا كامل المبلغ، يسلموا كامل. إذا سلموا جزء يصح في الجزء فقط، بس في الجزء اللي إذا سلموا نصف المبلغ يصح مقابل نصف، إذا سلموا ربع ربع، إذا ما سلموا شيء ما يصح كله، ما يفسخ البيع. نعم. جميل. إن كان رأس المال في الذمة ولأن في السلم غرر السلام فيه غرر، لأن لما تشتري شيء موصوف في الذمة يبقى في شيء من الجهالة، قطعا مو مثل المشاهد لكن يختفر ما دام منضبط بالصفات والأمر ينزل على التقريب يعني. أما 100% ما تقدر تقول إنه هو هذا بعينه، يعني لابد يكون فيه شوية اختلاف ولو بسيط. طيب المسلم فيه غرر لأنه مو مشاهد إنما بالوصف، ولو ما أوجبنا تسليم رأس المال في المجلس يبقى بالدين أيضا فيه غرر لأنه الثمن مو معروف ولو موجود وله قابض، فسيصير غرر من الطرفين ما يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلا يضم إليه غرر غرر تأخير رأس المال. ولا بد من حلول رأس المال كالصرف. يكون حال، يعني ما يقول له مثلا يكون حال موجود، يكون موجود في المجلس. نعم. فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد، يعني قال له أنا قايم قابو تفرقا بس قال البيت أمامنا بس نصل البيت أعطيك الثمن، ما يصح، لابد يكون يحضر الثمن قبل التفرق. نعم. فلو تفرقا قبله أو حتى ألزماه، ما تفرقا، ألزماه ولم يقبضه، يلزماه يعني اختار مضي العقد، اختار بقاء العقد يعني عدم التنازل يعني، وقبل أن يقبض البائع الثمن ما يصح، بطل العقد. حتى لو قال أنه كل خطوتين ثلاثة قدام البيت أسلمك الفلوس ما يصح. طيب يعني قبل أن يعقد العقد يروح يجيب الفلوس ويعقد العقد، مو صعب عليه. أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض. أو كان يعني لو سلم بعض رأس المال وبعض الآخر ما سلمه بطل في البعض الذي لم يسلمه. وفيما يقابله من المسلم فيه، وبطل فيما يقابله، وصح في الباقي بقسطه كان نص نص أو ثلث ثلث أو ربع ربع. نعم. وخرج بقيد الحقيقي. قال قبض أن يكون القبض حقيقي. تقدم يشترط تقبيض أو تسليم رأس المال بحيث يقبض قبضا حقيقيا. ما لو أحال المسلم إليه بالحوالة رأس المال وقبض وقبضه قبضه المسلم إليه من المحال عليه وقبضه إيه وقبضه من المحال عليه وقبضه المسلم إليه في المجلس فلا يصح فلا يصح ذلك. يعني مثلا أنا أسلمت إلى الشيخ مصطفى في حاجة معينة يسلمني وفلوس أنا ما عندي، بس قلت له أنا ترى الشيخ مصطفى لي على الشيخ مصطفى لي على نفس المبلغ هذا، أنا ما عندي فلوس، تستلمه منه استلموا منه حتى لو في قام الشيخ مصطفى قال خذ هذا عن الشيخ الثمن ثمن المسلم فيه ما يصح، لأنه بالحالة هذا أنا ما أقبضتك، أنا ما أقبضتك صحيح لي على مبلغ عليه، ولكن هذا ما حتى يصح أن الشيخ مصطفى يعطينا المبلغ وأنا أعطيك إياه، يعني ما يكلف شيء. بس ما معقدين الأمور كثير سيدنا، الموضوع يعني سهل. لا هو هذا السلام هذا هو هذا جائز على صح على خلاف القاء الأصل، لذلك يشدد فيه شبيه بالردة يعني، لأن هني قالوا ما شيخنا قالوا إنه وبيع شيء غائب وك نعم يعني يهود اعترضوا على أنه قالوا أنه السلام مثل الربا يعني، قالوا أحل الله البيع وحرم. لا مو زين أنه الإسلام ما أجازه بالأصل بيع الغائب ما يصح. أيوة. نعم أنه أجاز يعني توسع على الناس يوم. نعم فلا يصح ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا. سواء أنا أذنت في قبضه أنك قلت لك تقبضه منه أو لم، يعني في الحالتين ما يصح. نعم لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا، مو قبض حقيقي، فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه. يعني الآن مثل الشيخ مصطفى لما يعطيك أنت المبلغ هو يعطي مشان يبرئ ذمته، لأنه أنا لي عليه فلوس صحيح، فهو يعطي مشان يبرئ ذمته، لكن أنا لازم أعطيك لأنه أنا اشتريت منك ولك حق علي، في اختلفت الجهة. هو يعطي مشان يبرئ ذمته من من من من ديني اللي عليه. نعم. إيه نعم. وأنت لك علي الفلوس مو على الشيخ مصطفى. صحيح. فاختلفت الجهة. نعم. لا عن جهة مو عن جهة الموكل اللي المسلم اللي هو أنا. شيخ مصطفى لما يريد يعطيك مو يعطيك عن جهتي، مو متبرع لأن هو ما مدين لي صحيح، فيعطيك مشان يبرأ. نعم. إن قبضه هذا قلنا قبل شوي، إن قبضه المسلم إذا أنا قبضت منه أعطيتك جائز من المحال عليه أو المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح، أو ال أو أنت قبضته من الشيخ مصطفى وأعطيتني إياه، أنا أرده إليك، يجوز بالحالة هذه. إذا أخذته من الشيخ مصطفى وأعطيتك إياه أنا كمسلم مشتري يصح، أو أنت أخذته بس ردت أعطيتني إياه مشان صحح المسألة، أو أنا هكذا ما يصح أعطيني إياه أرد لك إياه يصح. نعم. ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد، بل الصحيح جوازه في الذمة. فلو قال يعني في العقد مو شرط يكون عقد السلام، أسلمت إليك هذه الفلوس موجودة معينة، لا هذا مو شرط، لكن الشرط أنه قبل ما نفترق أنا البائع والمشتري أن يسلم إليه قبل أن يفترق، هذا هو الشرط. يعني مثلا أنا أسلمت إليك على كذا كذا بمبلغ مثل كذا دينار، ما عندك وانا باقينا انا وانت في البيت، ارسلت انسان الى البيت ابني، روحات الفلوس من امك مثلا، جاب لي الفلوس وسلمت اليه بعد العقد، يجوز ما دام انه كنا لازلنا في المجلس يصح. وانت طبعا لما عقدنا انت ما رايت الفلوس ولا هي موجوده، ما يضر فيه. والذي يضر ان نفترق ولم تقبض رأس المال، هذا هو الذي يضر. فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا، ثم عين الدينار في المجلس قبل أعينه أو جابه أو استسلفه من إنسان في المجلس أو طالعه من جيبه بعد العقد وأعطاك، يجوز. يعني مو شرط يكون مرئي أو موجود أمامك يعني تشوفه أنت كبائع يعني. لأن المجلس حريم العقد، المجلس حريم له حكمه. نعم، ما دام أنه هو في المجلس خلاص كل شيء جائز، كل شيء في المجلس جائز، كل شيء ضمن المجلس مقبول. فإن تفرقا أو تخايرا أو تخايرا قبل التفرق قبله قبل التفرق بطل العقد. نعم. أو نقول تخايرا قبله يعني قبل السلم قبل القبض قبل القبض. نعم. بطل العقد. بطل العقد. والثامن. والثامن نتوقف الثامن. دخنا. جاكم. هذا البيع دوخة. يوم 28 ترى سيدنا ما صغير الشرط الثامن. إيه بس طويل ولا قصير؟ طويلة في تتمي ما شاء الله. خلاص لا خلاص كافي كافي نعم أنا. نبدأ في الرهن. بعدين أصير مملول. صحيح. جاكم الله خير.